سمعت سيقول السائل في حال كون الإنسان موجودا في الحرم هل ينظر في أثناء صلاته إلى الكعبة المشرفة أم إلى موضع السجود؟ بسم الله إلى موضع السجود أينما كان ثم ينظر إلى موضع السجود. نعم سمعت. نعم وهذا أحسن لقلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.